الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة القصص، تقدم أنها سورة مكية وأنها نزلت والمسلمون في حال استضعاف في مكة، والمشركون لهم اليد الطولة، ويقوم بناء هذه القصة على القصص. وتأتي قصة موسى لمشابهتها لحالة المسلمين في مكة في زمان الاستضعاف، ومشابهة حال المشركين المتجبرين المتكبرين المعاندين لحال فرعون وقومه في ذلك الزمان. وقد اختصت هذه السورة بذكر حلقة من قصص موسى صلى الله عليه وسلم لم يسبق قبل ذلك ولا يلحق بعد ذلك، لم يذكر إلا في هذا الموطن، وهي الحلقة الأولى من قصة موسى صلى الله عليه وسلم، حلقة مولده وما صاحبها من ظروف قاسية، وما في ضمن هذه القسوة الظاهرة من عناية الله سبحانه وتعالى الباطنة وتدبيره لعبده ورسوله موسى، ولتصنع على عيني صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى نبينا. تقدمت هذه الحلقة وتلاها حلقة فتوته صلى الله عليه وسلم، أتيناه حكما وعلما، وما صاحب هذه الحلقة من موقفه من قتل القبطي وتآمر قوم فرعون عليه وهروبه إلى مدين، فهنالك دبر الله عز وجل له، فتعرف على ذلك الرجل الصالح الذي أجره 10 سنين على أن يزوجه إحدى ابنتيه. وانتهى السياق عند صورة الاتفاق، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. إذن هذه 10 سنوات لم يذكرها السياق وأغفلها، وذلك لأنها ظاهرة من حيث المعنى، وكأنها هذه السنوات 10 في زهرة شباب موسى صلى الله عليه وسلم، كأنها فاصلة بين ما تقدم قبل ذلك من نشأته في حياة القصور والتمكين والترف الذي ينشأ فيه عادة أهل القصور، وبين ما يعد له موسى صلى الله عليه وآله وسلم من معالجة الدعوة وإنشاء أمة وإعداد حضارة تكون على طريقة الأنبياء السابقين واللاحقين. ولهذا رعى الغنم في هذه السنوات 10، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. والحكمة من هذا ظاهرة، أن الغنم من أضعف الحيوانات، ومعالجة النبي لرعي الغنم هذا مما يربي فيه بعض المعاني، معاني الرفق والرحمة والرعاية والعناية وتحمل المسؤولية وحمل الأمانة ونحو ذلك. تدرب وتأمل إلى رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته بموسى في مواطن حياته كلها، منذ أن أوحى إلى أمي أن تقذفه في البحر ليكون ذلك مآله إلى خير، ومنذ أن وضع المحبة في قلب امرأة فرعون ليتربى في بيت فرعون، ومنذ أن قدر له الهروب إلى مدين حيث لا أنيس ولا معرفة سابقة بطريق ولا نحو ذلك، ثم قدر له رؤية الرجل الصالح وقصه القصص عليه، ثم تأمينه وتزويجه، وتمضي هذه السنوات 10 لك أن تتصورها برزخا بين الحياة الماضية وبين الحياة القادمة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، الآن انتهت هذه السنوات 10، وقد تزود فيها موسى بزاد من التجارب والخبرات والإدراك والمعرفة، وكأن الله تعالى يعده لبناء هذه الأمة، وهذا لا شك عمل عظيم. وربما لأجل هذا المعنى الذي لم يظهر في نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ظهوره في موسى صلى الله عليه وسلم بناء الأمة ومعالجة أمة استضعفت إلى درجة الذل والهوان، ثم قيامها من جديد على يديه، وبعثها من جديد، ونشأتها وكونها خير أمة بعد أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس في الجملة بعد أمتنا، لا جرم أن كان موسى صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل. ربما لهذا المعنى تكررت قصة موسى ما لم تتكرر قصة غيرها، للمشابهة بين الأمتين وبين الكتابين وبين مواقف النبيين، وأيضا لأن هذا نموذج كامل لإعداد أمة من جديد وإنشاء دعوة من جديد. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، ما الذي جعل موسى بعد انقضاء الأجل يرجع مرة أخرى إلى مصر؟ كان يمكن أن يبقى هناك، لكن هذا على كل حال من تدبير الله سبحانه وتعالى ولما أراده الله عز وجل من موسى. لكن يمكن أن نستلهم من قوله وسار بأهله القضية المعروفة الفطرية، وهي قضية حب الوطن. فإن موسى دعاه داعي الشوق إلى بلاده وإلى أهله وإلى أمه، فعزم على زيارة أمه وعلى زيارة وطنه حيث النشأة والأرض والتاريخ وغير ذلك من المعاني. هذه المعاني تحتمل معنى صحيحا ومعنى قبيحا، أما المعنى الصحيح فهو المعنى المتبادر وهو معنى الفطرة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكم كونه بشرا من البشر يعالج هذا المعنى، ولهذا كان إذا خرج عن المدينة وسافر في غزو أو في غيره، بمجرد أن يرجع ويقترب من المدينة ويلاحظ جبل أحد يتهلل وجهه ويستبشر ويقول هذا أحد، وإلا هذا معروف أن أحد، ويقول هذه طابة، يعني المدينة هذه طابة، يعني لا يفعل هذا إلا رجل متشوق إلى العودة إلى أهله، وهذا لأنه استوطن المدينة وصار فيها تاريخه ودعوته وثمرت فؤاده. قبل هذا لما نشأ بمكة وأريد له أن يخرج منها، قال وهو يخرج والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهذا المعنى فطري لا بأس به، أن تتعلق بمصر أو تتعلق بطنطا أو تتعلق حتى بالقرية أو بالشارع أو بالزقاق الذي خرج، هذا لا بأس به إن كان معنى فطريا. لكن حين يتعارض هذا المعنى الفطري مع معاني الشريعة، فلا بد كعادة المسلم أن تقدم معاني الشريعة. فإذا يعني نشأ شرك أو كفر أو نحو ذلك فأنت تكرهه. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما أبى أهلها الإسلام، وذهب واستوطن بلدة أخرى، وصارت البلدة الأخرى أحب إلى قلبه، حتى أنه كان يتهلل، حتى أنه لما فتحت مكة ما استقر في مكة بعد أن صارت دار إسلام، ولكن رجع مرة أخرى إلى المدينة. فقضية حب الوطن تحتاج إلى ضبط، لها أصل في الشريعة، وهذا أصلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وأيضا مما تقدم قبله من الأنبياء كما فعل موسى صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنوات، ومع هذا أخذ أهله والغنمات التي جعلها له صهره ورجع مرة أخرى وعالج وحشة الطريق والليل والشتاء والبرد، وكل هذا لأجل الداعي الفطري الذي عنده لحب الوطن. لكن أن يغلب هذا المعنى على الديانة فهذا غير قبيح. ولهذا إذا تعارض هذا المعنى، معنى الديانة عندك مع معنى الفراعنة وأصل الفراعنة وحضارة 7000 سنة ونحن يعني قوم حورس ومحورس، وهذا التخريف، ينبغي أن تبرأ إلى الله عز وجل منه وأن تكفر به. وجاء فرعون ومن قبله ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، قوم جاءوا بالخاطئة بالفعلة الشنعاء بالشرك بالله سبحانه وتعالى ومعاندة الله سبحانه وتعالى، كيف نشرف بالانتساب إليهم؟ لا والله، حضارة 1500 سنة أشرف من حضارة 7000 سنة، أو بالأحرى حضارة 1500 سنة أشرف من حضارة بالدال 7000 سنة، لأنها كانت حضارة، كانت انحدارا وتخبطا وانحلالا وشركا وكفرا، كما تظهر هذه الآيات التي مضت وفي تكملتها اليوم من فعل فرعون وقومه برسالات الله وبرسل الله صلى الله عليه وعلى نبينا. الآن لك أن تتصور موسى راجعا مرة أخرى، عائد أنا من حيث أتيت، يرجع مرة أخرى في طريقه ومعه أهله، والوقت في ظلمة الليل والجو بارد والليلة شاتية والطريق موحش، ولا بد لأنه لا يمشي في طريق مسلوك ومؤهل ومعبد، وإنما راجع بين الجبال بهذا الداعي الفطري من ناحيته، وبما سبق في علم الله سبحانه وتعالى وتدبير الله سبحانه وتعالى ورعاية ربنا سبحانه وتعالى لموسى ولتصنع على عيني، لابد أن الله تعالى يؤهله لشأن عظيم. ولهذا جئت على قدر، لم تأتي هكذا اعتباطا، وإنما جئت على قدر يا موسى. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، يعني رأى من جانب الجبل نارا، وهذا هذه مفاجأة سارة لمن كان في مثله يسير في ليلة شاتية باردة مظلمة وظهرت له نار لابد أنه يلتمس منها الطريق، فقد ضل موسى الطريق قبل هذا، مع هذا كله وقد ضل الطريق، فالنار إذن لعلها ترشده إلى الطريق، ولعلها لعله يجد فيها دفئا، ولعله يجد فيها أنيسا يسأله أو نحو ذلك، ولهذا استبشر، إلا أنه لا يدري ما هنالك على التحقيق، فقال لأهلهم كسوا حتى لا يكون هناك يعني عارض غير صار فيتعرض له وحده، ولا يكون معه أهله كعادة الرجل الذي عنده من الحمية لأهله والغيرة عليه. فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، لأنه ضل الطريق، أو جزوة من النار لعلكم تصطلون، يعني شعلة من النار تستدفئون بها. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. تأمل هذه المفاجأة العجيبة، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، نودي من جانب الوادي، والأيمن إما أن يكون كما قال المصنف يعني عن يمين الوادي من ناحية الغرب، وإما أن يكون وهذا أفضل وأحسن من شاطئ الوادي الأيمن، من الأيمن صفة لليمن الذي هو خلاف الشؤم، فهذا الوادي واد مبارك، واد أيمن ميمون، هذا مأخوذ من اليمن، وذلك لأن القرآن يفسر بعضه بعضا كما قال القاسمي وغيره، ومعلوم أن هذه البقعة بقعة مباركة، إنك بالوادي المقدس طوى، فهذا الوادي المقدس هو الوادي الأيمن، فيه من اليمن والبركة والقداسة. ماذا نودي؟ نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، عرفت بركتها بتكليم الله عز وجل موسى فيها، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقع هذه المفاجأة عجيب على رجل يعد لهذا الأمر العظيم، أخبره الله تعالى بربوبياته وألوهياته مرة واحدة، ولابد أنه يلزم من هذا أن يأمره بالقيام بمقتضى ذلك ولازمه من عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقدم في سورة طه قوله إني أنا ربك فاعبدني وأقم الصلاة، إنه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فالله تعالى هناك نبأه وأمره بمقتضى كونه سبحانه وتعالى الرب الخالق الرازق المحيي المميت المربي لجميع الخلائق لأصناف النعم، وكونه سبحانه وتعالى إذن المنفرد بالعبادة وحده، إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، وكأنه يريد أن يطمئنه ويريد أن يقيم عليه من الحجج ما يطمئن إلى أنه لم يعني يشكل عليه، وأنه هو الله تعالى حقا، وأن هذه الآيات والمعجزات التي تخبر بصدق رسالته، وأن ألقي عصاك يعني أمره بإلقاء عصاه التي في يده فألقاه، وتقدم تفصيل هذا بأطول من هذا فيما تقدم من سورة طه، وأن ألقي عصاك يعني فألقاه. فلما رآها تهتز كأنها جان اضطربت العصا كما تضطرب الحية، فأخذ موسى الخوف الفطري مرة أخرى، فجرى موسى مع أنه سمع إني أنا الله رب العالمين، وهو لو فطن لهذا لما جرى، لكنه أيضا جرى بدافع الخوف الفطري، رأى العصا صارت حية وتهتز وتضطرب فجرى بدافع الخوف الفطري، ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت إلى شيء ولم يفكر في شيء، يا موسى أقبل ولا تخف، مرة أخرى دعاه ربه سبحانه وتعالى وجمع له كل معنى يتصور من معاني الأمن. ناداه مرة أخرى، فإن كان غفل في الأولى أو لم ينتبه هذه المرة لا ينسى، مرة بعد مرة: يا موسى أقبل ولا تخف. فوعده بعدم الخوف، ثم أخبره بكمال الأمن: إنك من الآمنين. حينئذ رجع موسى وهو مطمئن بحيث لا يخاف مرة أخرى إلى أن يموت، ولا يعتريه مثل هذا اللهم إلا في المرة التي ظن فيها خوفا وأمنه الله تعالى من لقاء فرعون. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، وجيبك ما هو الجيب بتاعنا يعني، الجيب فتحة الصدر. أسلك يدك يعني أدخل يدك في جيبك التي تمر على القلب ونحو ذلك، تخرج بيضاء من غير سوء، بيضاء من غير سوء يعني بيضاء لامعة مشعة. وخشة أن يظن أن البياض المكروه بياض البرس، قال له: بيضاء من غير سوء. وهذا عجيب أن يدخل يده السمراء، وموسى كان آدم يعني أثمر، فيده معهود أنها سمراء، بمجرد أن يدخلها في جيبه تخرج بيضاء تتلألأ مشعة. فهذا لا شك أنه آية أيضا، ولهذا قال: تخرج بيضاء من غير سوء. فهذه الآية الثانية: واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني إن كنت فزعا فاضمم إليك جناحك يعني أدني يدك من قلبك. هذا على عادة الإنسان إذا أراد أن يطمئن وأن يأنس. فزانك برهانان من ربك، زانك برهانان يعني العصا برهان وآية وعلامة على أن هذا إعجاز من الله سبحانه وتعالى بإرسالك. والحية أيضا، والثانية إدخال اليد العصا واليد، إدخال اليد في جيبه وخروجها على هذا النحو. فزانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، يعني اذهب بهاتين الآيتين فسوف يكونان مرة أخرى أمام فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين، فرعون وملئه وجماعته وأتباعه الكبراء المتكبرون. قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. قول موسى هنا: رب إني قتلت منهم نفسا، هو يعلم أن الله تعالى يعلم هذا، لكن هذا من نصحه لدينه من أول لحظة. لا يقصد موسى أن يتنصل من الدعوة أو أن يعتذر أو أن يتقاعس، وإنما هذا لأجل الاحتياط للدعوة، وكأنه يعني يستعين الله تعالى أن يخرجه من هذه الورطة حتى لا يكون ذلك عائقا لقبول الناس لدعوته. قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فأخاف أن يقتلون يعني ولا أمكن من تبليغ الرسالة، وليس أخاف أن يقتلون يعني أن أقتل، ليس الإشكال عنده أن يقتل أو لا يقتل، فأصحاب الدعوات أرخص شيء عندهم دماؤهم، وإنما أغلى شيء عندهم منهجهم ودعوتهم الذي يدعون إليه. هو لو يعلم أنه يموت والدعوة تنتشر لكان هذا أحب إليه من كل الدنيا، لكن هو خشي أن يكون قتله من معوقات التبليغ. قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، الآن هو أحرص ما يكون على الدعوة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. مرة أخرى يغلب الحرص على الدعوة على مجرد حتى المجد الشخصي. لا شك أن هذا من أعلى المجد، رجل الآن يصبح رسولا من الله سبحانه وتعالى، فهو أولى بأن يبلغ وأن يكون هو الواسطة الذي يسجل له التاريخ هذا المجد. موسى دعا فرعون، لكن موسى لا يفكر في المصالح الشخصية والأغراض الذاتية، وإنما هو ناصح لدين الله سبحانه وتعالى. فلما لاحظ أن هارون أفصح لسانا منه لما كان معروفا عند موسى من لسغته التي تهكم به فرعون بها، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، كان فيه لسغة معروفة، وسواء كان كما في الإسرائيليات أنه يعني وضع فرعون فيه أمامه الجمرة وتبين أنه لا يعرف الجمرة من التمرة، كل هذا من الإسرائيليات على كل حال، لكن المعنى يستقيم من غير هذه الإسرائيليات كلها. وأنت واجد بين كل صفحة يعني واحدا أو اثنين، لا حاجة في هذا، ينبغي أن تدرك مثل هذا المعنى. وإنما حرص موسى على النصح للدين، فكان منه هذا طلب من ربه سبحانه وتعالى، فأرسله معي رزقا يعني معينا ومقويا يصدقني، يعني يبين لهم عني ويلخص بلسانه السليم الحجة والدعوة ويبسط القول ويجاهد الكفار. وسبق في علم الله عز وجل أن هذه أعظم شفاعة في التاريخ من أخ لأخيه، كما قلنا شفاعة موسى لأخيه، فإنه نقله من أفراد الناس إلى أن يكون نبيا رسولا، وهذا ببركة دعوته. فأجاب الله تعالى ذلك لموسى، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. أجابه الله تعالى فقال سنقوي أمرك ونعز دعوتك بأخيك، فنشفع بك أخاك وتقومان بهذه الدعوة. وبشره بشرفا عجيبا قبل أن يعني يخرج وأن يغادر مكانه، قال ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، وهذا من عناية الله تعالى برسله. قبل أن يباشر عمله أخبره الله تعالى أنه منصوف، وأن معه حجة، وأن معه سلطانا، وأن الأعداء لا يصلون إليه، وأنهم لا يمكنون من هذا. فلك أن تتصور موسى في قوة حجته وفي ثبات موقفه بين يدي فرعون وملئه وأمام السحرة ونحو ذلك مما قد عرفته. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. إما أن يكون فلا يصلون إليكما بآياتنا، يعني لا سبيل لهم إلى إيذائكما بسبب إبلاغكم الآيات، يعني لأنكم أو لأنكما موكلان من الله بإبلاغ الآيات، فكيف يسلط عليكما الفاجر والكافر؟ هذا معنى. وإما أن يكون ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، وانتهى الكلام، ثم يكون الاستئناف بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، يعني أنتم الغالبون بآياتنا. وهذا أيضا معنى صحيح، واكتفى المصنف بهذين، وربما زاد بعض قولا ثالثا، فلا يصلون إليكما بآياتنا مستقلة، جملة مستقلة، يعني اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فتكون هذه جملة مستقلة. وربما قال بعضهم إن هذا قسم بآياتنا قسم، فلا يصلون إليكما بآياتنا، يعني يقسم الله تعالى بآياته، يعني بآياتنا لا يصلون، ولا يصلونها مقدر غير لا يصلون الأولى. واضح أن هذه المعاني كلها صحيحة ولا تنافية بينها. فلما جاءهم موسى، الآن أيضا هنا سقط في التاريخ لك أن تتصوره، وقلنا أن القرآن يركز على موطن الفائدة ولا يحش الكلام لمجرد تتبع القصص التاريخ، فإنه لم يقل فسار موسى ورجع إلى أهله وأخذهما وحكى لهما القصة ونام في الطريق وتناول طعاما ثم إنهما مشيا عددا معينا من الأيام ولقيا كذا وكذا، هذا كله ليس موطن الفائدة، وإنما يعرض عن هذا كله ويؤتى بما يعني هو أحق أن تكون منه الموعظة والفائدة. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، يعني ذهب موسى إلى فرعون ولا شك أن معه هارون كما وعده الله سبحانه وتعالى، لكن ذكر أحدهما لا ينفي أن يدخل الآخر فيه. جاء موسى فرعون بهذه الآيات البينات، من آية العصا وانقلابها حية، وآية اليد التي تتلألأ إذا أدخلها في جيبه بيضاء للناظرين. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، كعادة الجاهل يبادر ويغطي جهله بأي معنى، فأقرب معنى كان عندهم سحر، هذا سحر مفترى يعني مختلق ومصنوع، أنت افتريته لكي تأفكنا عن آلهتنا، لكي تفتننا عن ديننا، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وكذبوا. فإنهم قد سمعوا كما قال لهم مؤمن آل فرعون، ولقد جاءكم يوسف من قبل والبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فهذا رجل من بينهم يقول معروف أن يوسف قد جاءكم من قبل، يعني لأهل مصر بالبينات، ومع ذلك ما زلتم تكذبون. فإما أن يكون قولهم وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كذب، وهم أحرى الناس بالكذب الذين يعاندون الأنبياء، أو أن يكونوا عرفوا هذا لكن لكونهم لم يؤمنوا به، لكونهم لم يؤمنوا بموسى بيوسف أيضا، فموسى كذلك لم يؤمنوا به فادعوا هذه الدعوة، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذا ردهم وهذا قولهم. فتأمل كيف كان أدب موسى. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار. لم يقل لهم كذبتم بل أنا صادق وإن الحق معي ولا يظهرن الله عز وجل. وإنما دأب الأنبياء الأدب والتلطف في معالجة أقوامهم. لم يقل أنا على الحق وأنتم على الباطل، وإنما قال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار. يعني هذا شأن يعرفه الله، يعلمه الله سبحانه وتعالى، وفي كل ثقة يقول هذا. ومن تكون له عاقبة الدار، يعني العاقبة للمتقين والعدوان على الظالمين. فكأنه ينبههم، يعني انتبهوا، ليست المسألة مسألة جدال وأهلي وزمالك ومن الذي يغلب ومن الذي يغلب. القضية أخطر من هذا، قضية دين وقضية جنة وقضية نار. ولهذا قال إنه لا يفلح الظالمون. من كان ظالما في هذه الأبواب، خصوصا أبواب العبادة والألوهية والعقيدة واليوم الآخر والإيمان والتوحيد والرسالة ونحو ذلك، هذا ظلم لا يغفره الله، لأن هذا ضمن شركا بالله سبحانه وتعالى. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ودايما فرعون كان عنده من الورع العجيب والنصح العجيب لقومه. فرعون هذا شخصية كوميدية جدا، يعني ترى فيه دايما مواقف مضحكة. هو يعني يلبس ثوب الورع كما قال لهم قبل هذا إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. القضية مش قضية أنا شخصيا، مش مشكلة أنا، المشكلة أن أنا خايف أن موسى يفسد ديانتكم. هنا وجه الورع قوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، يعني ما قال ما لكم كما يدين هو أنا ربكم الأعلى، يبقى ما لكم من إله غير. لكن من عادة الفجرة والكفرة والظلمة أن يكون عندهم من الأساليب التي يؤثرون بها على أقوال. هو هنا يتظاهر بالورع، يقول ما لكم من إله غيري فيما علمت والله أعلم، يعني مع أنه ما فيش الله، فيما علمت ما علمت لكم من إله غيري، يعني في حدود علمي، لكن نذهب فنتحقق. ولهذا قال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يعني ننظر، هذا يعني ظهور التجرد، هو يظهر الورع والتجرد مع أنه ليس كذلك، وهذا قبيح جدا ممن ليس كذلك أن يتظاهر بهذا. ولهذا قال أوقد لي هامان على طين، يعني ابن لي بناء عاليا أصعد فوقه وأنظر إلى إله موسى الذي يدعيه وإني لأظنه من الكاذبين. والظريف هنا أن فرعون أثبت العلو لله سبحانه وتعالى ما لم يثبته أهل التعطيل. ففرعون في هذه المسألة كان أفقه منهم، ولا شك أنه عرف هذا من أثر دعوة موسى. إذن موسى في الحقيقة هو الذي أثبت العلو، يكون هذا هو الشاهد وليس فرعون، لأنه قال لعلي أطلع إلى إله موسى. ومن أين عرف أن إله موسى فوق في السماء، حتى أنه بنى بناء عاليا لكي يرقى فوقه ويبحث فيما يزعم عن إله موسى. فهذا شيء ولا فرعون حتى ينكره أن الله تعالى في السماء، هذا بفطرة فرعون، لاحظ الفطرة هذه اللحظة، فلاحظ أن الله عز وجل لابد أن يكون في علوه وأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. لكن طبعا صاحبنا لم يكن هذا همه، وإنما هم التلبيس على الناس كعادة هؤلاء. واعتمد فرعون طبعا على الأساطير المصرية السائدة القديمة، إن لما قال ما علمت لكم من إله غيري، اعتمد على القضية المشهورة عند المصريين القدماء إن الآلهة أو إن الفراعنة يعني فيهم شبه من الآلهة. كل فرعون يكون إله لأنه فيه يعني إنسان غير عادي، ده يعني فيه من نفس الآله. واعتمد أيضا على القهر الذي ربى عليه أهل مصر وما أكثر ما قهروا. نعم. فأوقد لي يا فرعون يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. لا شك أن هنا أيضا حلقة حذفت من السياق. فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. هنا حلقة سقطت، وهي حلقة السحرة، وكيف أن السحرة كانت لهم صولة وجولة مع فرعون، حيث جيء بالسحرة وكانت المباراة بين السحرة وبين فرعون، وغلب موسى السحرة وآمن السحرة لماذا يعني حذفت هذه الحلقة من هذا المكان واختصر السياق على هذا النحو؟ لأن المقصود هنا هو بيان تربية موسى وأن الله تعالى رباه وصنعه على عينه، فيراد أن يعجل بما فيه هذا المعنى، يعني بمجرد أن يواجه موسى فرعون إذا بهلاك فرعون ونصرة موسى. ولهذا بعد أن قال فرعون ما قال، قال الله تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون أو لا يرجعون كلاهما فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. عجل الله تعالى هنا الجزاء لبيان حسن عنايته بموسى وحسن رعايته لموسى وتربيته لموسى من غير استطراد وإطالة في ذكر القصة التي فيها السحرة والمباراة بينهم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، استكبروا على عباد الله من بني إسرائيل، واستكبروا على موسى صلى الله عليه وسلم فكذبوا رسالته، واستكبروا على الله سبحانه وتعالى، حيث إن تصديق الرسول تكذيب الرسول تكذيب للمرسل. كل هذا أنواع من الاستكبار كانت في فرعون وجنوده وهي بغير الحق ولا بد. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وإلا لو أيقنوا أنهم راجعون لما كان منهم هذا الموقف، فكيف كانت العاقبة؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، هكذا أسرع ما يكون، أخذناه ونبذناه في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يعني ما كان أهونهم على الله سبحانه وتعالى، في لحظات أغرقهم الله سبحانه وتعالى فلم يبق منهم أحدا. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يعني لك أن تتأمل سوء الظلم وعاقبته. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. جعل الله تعالى فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار، وهكذا أهل الفجور وأهل معاندة المرسلين لا يكونون كافرين فقط، لا، ده كفر من نوع خاص، ليس مجرد أي كفر، ده كفر يعني متميز، فإنه يكون إماما لأهل النار، كما أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يكون أئمة لأهل الحق، ويكون الأنبياء أئمة للدعاء، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما لجميع الأنبياء. هكذا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فهؤلاء أيضا أئمة، لكن أئمة في الشر، أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فجمع لهم ذل الدنيا والآخرة، حيث قال يوم القيامة لا ينصرون، ثم قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يعني ما في الآخرة فقط، في الآخرة وفي الدنيا، بمعنى أن كل مؤمن يراهم أو يسمع بهم يلعنهم، كل مؤمن يسمع بالفراعنة يلعنهم، صحيح؟ وهل هذا يحدث؟ هذا الذي ينبغي، أن كل مؤمن يسمع بالفراعنة يقول لعنة الله عليه، اللهم إني أبرأ إليك من الفراعنة ومن أفعال الفراعنة. فكيف من يتسمى بفرعون؟ في ناس بتسمى فرعون الوقت، نعم، أو ينتسب إلى الفرعون فيقول فريقنا فريق الفراعنة، والفراعنة غلبوا، والفراعنة إن شاء الله يعني سوف يذهبون إلى النار الفراعنة، نعم، أما نحن فلسنا بفراعنة، وهذا مما يعني نبرأ إلى الله تعالى منه. ولهذا قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، فحازوا ذل الدنيا وذل الآخرة، فما أقبحهم بسوء ردهم لرسالة موسى صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى يعبر السياق هنا مرحلة خروج موسى بعد معارضته لفرعون وقومه، وقصة خروج موسى بقومه التي تقدمت في الأعراف وفي غيرها، وفي يونس وفي غيرها، وهلاك فرعون لما خرج عقبه في البحر وأغرق الله تعالى فرعون وأنجى الله تعالى موسى. يمر السياق على هذه الحلقات ويأتي الكلام بقوله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. هذا الحذف كله أيضا ليعجل بنفس المعنى الذي هو المقصود من الصورة، مقصود القصص هنا من الصورة بيان مآل الظالمين وحسن عاقبة المؤمنين. ولهذا إذا كان أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، يعني إذا كانت هذه نهاية فرعون القبيحة، فإن نهاية موسى لمن تأملها آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. فالآن بعد أن كان موسى في وقت من الأوقات خصما لفرعون وفرعون خصم لموسى، وربما بعض الغافلين ممن لا يحسن التمييز يقول ما ندري أيهما الذي يغلب، كما قال السحرة في وقت من الأوقات، وكما قال عامة الناس كما تقدم في سورة طه ماذا قالوا، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. مش عارفين لسه المسألة كيف تقول، الآن ظهرت المسألة. أما السحرة فقد آمنوا، وأما فرعون وقومه فقد أهلكهم الله، وأما موسى فقد صار في أشرف المنازل وقد آتاه الله تعالى التوراة وأنزل عليه صحائف التوراة التي كتبها الله تعالى بيده، وذلك بعد إهلاك قوم فرعون وهم آخر أمة أخذها الله تعالى بسنة عامة، آخر أمة أهلكت يعني هلاكا عاما. ولهذا بعد موسى لم يعد هلاك عام، وإنما صار الذي يأتي بعد موسى عبارة عن صراع بين الحق وبين الباطل، ولهذا شرع الجهاد وكان المؤمنون يجاهدون الكفار فيدالون منهم ويدال لهم أيضا منهم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، يعني أنوار لقلوب المؤمنين من العمى، وهدى ورحمة يعني هداية للاعتقادات الصحيحة ودلائلها، ورحمة لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون ماذا؟ يتذكرون أفعال الله سبحانه وتعالى مع عباد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ينصر المستضعفين من المؤمنين ولو يعني تحرزوا وتألموا حينا من الدهر، وتكون العاقبة للمؤمنين ويختم لهم بالخير والتمكين. وأما الظالمون والجبابرة وإن أعطوا شيئا من التمكين في الدنيا فإن هذا التمكين لا يدوم، وإنما لا بد أن يختم لهم بالهلاك والتدمير. ولا بد أن تلحظ هذا المعنى في كل أمة وفي كل عصر وفي كل مناسبة وفي كل صراع هنا أو هناك. ما يحدث الآن في فلسطين لا بد أنه ليس آخر شيء، وإنما لا بد أن تكون العاقبة للمؤمنين ويبقى العدوان على الظالمين. وسترى مآل اليهود إن عشت، وإن لم تعش فآمن بهذا وأيقن، وسوف يراه غيرك. ما فيه الآن إخواننا في العراق مع الأمريكان وغيرهم لا بد أنه أيضا سيدال لهم إن شاء الله تعالى، وسوف ترى يعني كيف سيبوش بوش ويعني لا يبقى له أثر في التاريخ إلا ما كان من لعن المؤمنين وبقاء هذه اللعنة على صفحات التاريخ. إذن هذه سنة ماضية، سنة كونية لا تتخلف، لا تتخلف أبدا، أن العاقبة للمتقين وأن العدوان على الظالمين. وقوله سبحانه وتعالى هنا لعلهم يتذكرون، هذه الآية تنزل كما قلنا في المجتمع المكي والمسلمون مستضعفون، وهم أشبه ما يكونون بحال أتباع موسى من الاستضعاف، والجبابرة من قريش المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكونون بحال فرعون وقومه. فكأن الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء جميعا، يعني كأنه يقول على المسلمين المستضعفين بمكة أن يطمئنوا، لن يدوم هذا الاستضعاف، سوف تكون لكم القوة والغلبة. وقد كان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، وقد كان وقد فعل سبحانه وتعالى. وعلى الكافرين أيضا المشركين من أهل مكة ألا يطمئنوا إلى هذا الحال، بل ينبغي أن يتدبروا في شأنهم من قبل أن ينزل بهم ما نزل بآل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قال الله تعالى بعد ذكر هذه القصة، الآن انتهت قصة موسى وبما فيها من تربية للنفوس وتقرير لجملة من الحقائق تقدمت معنا على مرور الآيات، وما بقي إلا التعقيب على هذه القصة، هذا عنصر جديد تعقيب على هذه القصة، وإلا القصص لا يأتي هكذا وإنما يأتي لأجل المصلحة كما قال هنا لعلهم يتذكرون. فمن التعقيب على هذه القصة يبين الله سبحانه وتعالى حقيقة الأمن وحقيقة الخوف، ويتجول بالمشركين جولات معتادة في صور كثيرة كالصور التي الصورة التي قبلها والتي قبلها لو تذكرون، جولات في مشاهد الكون ومواقف القيامة والحشر ونحو ذلك، ويؤكد بعض الصور المضيئة التي تكون حجة على هؤلاء الكافرين كصورة بعض أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن من غير العرب، الذين بعض اليهود الذين في المدينة أو غيرها كان أولى بهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يؤمن هؤلاء ولا يؤمن أولئك؟ قال الله تعالى تعقيبا على قصة موسى واستلهاما لأهم ما يكون من فوائدها: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. ما كنت بجانب الغربي ولا كنت مقيما في أهل مدين ولا كنت بجانب الطور حين وقع ما وقع، وأنت رجل أمي في قوم ليس عندهم أي أثر من رسالة ولا عهد ولا نحو ذلك، فكيف أتيت بهذه التفصيلات العجيبة؟ إذن المقصود أن يقال لما قص الله تعالى على رسوله ما قص نبه الناس إلى أن مثل هذا الخبر المحكم المتقن المفصل الذي يتعرض لحلقات عجيبة من قصة موسى منذ أن ولد ونشأته ومرورا بما تقدم معنا إلى أن أرسل وكانت العاقبة له، الجواب أن محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الأمي لا يمكن أن يأتي بمثل هذه التفاصيل إلا بأحد احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون عاش بين هؤلاء الجماعة، أو يكون حتى ذهب إليهم وسألهم ورأى بعينه، وهذا قطعا ما كان. فما بقي إلا الاحتمال الثاني وهو أنه رسول جاءه ذلك من قبل الوحي، جاءه ذلك من الله سبحانه وتعالى، لأن مثل هذا لا يعرف إلا بالوحي. وحيث استحال الاحتمال الأول فما بقي إلا الاحتمال الثاني، ولهذا قال له ممتنا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ما كنت في هذا الوقت تشاهد قصة إرسال موسى ومناجاة الله سبحانه وتعالى له وتنبيئه وإرساله إلى فرعون وقومه، وما كنت من الشاهدين، ما حضرت شيئا كهذا. وما كنت ساويا في أهل مدين ولا كنت مقيما بين أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، يعني ما أخبرت أو ما أقمت بين أهل مدين لكي تتابع ما حدث بين موسى وبين المرأتين وسقياه لهما ولقائه بالعبد الصالح وزواجه، كل هذا من أين أتيت به؟ ولكننا كنا مرسلين، يعني لما أردنا أن نرسلك أرسلناك بمثل هذه المعجزات كآية تدل على صدقك. وما كنت مرة ثالثة، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ما كنت واقفا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم راح عند الطور منذ أن ولد إلى أن مات ولا يدري أين الطور، إلا أن هذا المكان في بلاد يعني بعيدة عن بلاده صلى الله عليه وآله وسلم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني نادينا موسى، وهذا الصحيح، نادينا موسى يعني بالرسالة وليس كما قال بعضهم نادينا يعني أمة محمد في هذا الوقت ونحو ذلك، وإنما الذي يشهد له السياق والآيات المشابهة كقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، قبلها هذه في نفس المعنى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني نادينا موسى ولكن رحمة من ربك، يعني أخبرك الله عز وجل بهذه الأخبار وبهذا الوحي رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لتنذر قوما، بعض الجماعة المشاغبين الذين يقولون أن الرسول فقط نبي العرب، وغاية ما في الموضوع أننا نثبت نبوته، لكن هذا نبي العرب ولا يلزمنا الإيمان به لأننا لسنا من العرب، ويتشبثون بمثل هذه الآيات: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ظاهر الكلام لتنذر قوما أنه مرسل إلى العرب، وهذا الكلام غير صحيح، لأنه لا ينفي أن يكون مرسلا للعرب أن يكون مرسلا إلى غيرهم. غاية ما في الموضوع أنه لما كان عربيا صلى الله عليه وسلم وكتابه كتاب عربي وقد خرج بين قوم عرب، غاية ما في الموضوع أن أول من بدأ بدعوتهم هم العرب، وهذا أمر ليس فيه إشكال وليس عليه اعتراض، أول من باشر دعوتهم العرب صلى الله عليه وسلم، ثم إنه بعد هذا كان رسولا إلى عامة الجنس الإنسي وكافة الورى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأبيض، يعني الأدلة كثيرة متضافرة، لكن من عادة المعاند أنه يمسك دليل يشهد له ويغض الطرف عن بقية الأدلة، وهذا من عدم الإنصاف ولا بد. وإلا لو سلمنا لهم هذا المعنى فماذا يقولون في قوله تعالى على لسانه صلى الله عليه وسلم: إني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ونحوها من الآيات وهي كثيرة متضافرة. قال الله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يعني لولا الأولى جوابها محذوف، يعني لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ما أرسلناك، هذا جواب محذوف دل عليه السياق. لكن قولهم هذا عند عقوبتهم محقق، ولذا أرسلناك قطعا للمعاذير، هذا معنى الآية. لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، يعني أرسلناك لإقامة الحجة وقطع المعذرة. لأنه إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني إذا أنزل الله تعالى العذاب عليهم لكفرهم، حينئذ سيقولون لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فلأجل هذا أرسلناك، حتى لا يقولوا إذا نزلت عليهم العقوبة لماذا لم ترسل إلينا رسولا، فقد جاءكم بشير ونذير. ولهذا الآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، مقصوده سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يقول لهم إنه أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا عاقبهم على عدم الإيمان به لا يحتجون بعدم مجيء نبي، فيقول لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، يعني لولا ذلك لما أرسله الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير قوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، كعادتهم في المعاندة، عناد في عناد، لا يخرجون من عناد إلا إلى عناد آخر. يعني لما جاءهم الحق، هؤلاء الذين ما أرسل الله إليهم رسولا إلا لكي يقطع معذرتهم ويقيم عليهم الحجة، الآن لما جاء هذا الرسول بالآيات البينات الواضحات وهو من أوضح الرسل حجة وأعجبهم محجة صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي، فقد كانت البشرية وصلت إلى مستوى من النضوج بحيث كانت أنواع حججه وبيناته صلى الله عليه وسلم ظاهرة لكل عصر ولكل قوم، وحجج معنوية أكثر منها حسية. ومع هذا لما جاءهم هذا الرسول بهذه الآيات البينات قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، الآن صاروا يقترحون آيات مثل آيات موسى، إما أنهم يقصدون الخوارق التي بعث بها موسى كالعصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونحو ذلك، أو لولا أوتي مثل ما أوتي موسى يعني من نزول ألواح التوراة جملة واحدة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آيات القرآن منجمة، ولو كانت نزلت جملة واحدة ربما طلبوا أن تكون منجمة كعادته. المهم أنهم قوم يعاندون. لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، فأجابهم الله تعالى بقول: أولم يكفروا بموسى من قبل، يعني وهل سلم منكم موسى وهل صح معكم دعوة موسى، أم أنكم كفرتم بما أوتي موسى من قبل؟ والمقصود الخطاب لمكة، لأهل مكة، وأهل مكة لم يرسل إليهم موسى، وإنما المقصود أنهم جميعا ملة واحدة وجنس من البشر، ولأنهم ذهبوا مذهبهم، ذهب هؤلاء مذهب أولئك من المعاندين. أو المقصود أيضا التعريض بأنه قد كان في الجزيرة أقوام يتبعون موسى من اليهود وكان معهم التوراة، ومع هذا لم يؤمن هؤلاء بهم، فهل آمنتم بموسى من خلال ما وصلكم من دعوته عن طريق اليهود الذين كانوا ينتشرون في الجزيرة سواء في المدينة أو في غيرها من أرض الجزيرة؟ الجواب أنه لم يحدث منه ما، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهر أو ساحران على القراءة المشهورة كلاهما. قالوا ساحران، إذا قلنا ساحران يعني موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أظهر الأقوال، أو يكون التوراة والقرآن، وقيل غير ذلك وهذا أقوى الأقوال. قالوا سحران تظاهر أو ساحران تظاهر، يعني ظاهر بعضهم بعضا، ظاهر أحدهما الآخر، يعني تعاون على هذه الدعوة. وقالوا إنا بكل كافرون، ونحن نكفر بكل منهما، بموسى وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه طريقتهم، أو نكفر بالتوراة وبالقرآن، ومنهم من قال بالتوراة والإنجيل أو بموسى وعيسى أو نحو ذلك. كل هذا على كل حال معنى يصب في نفس المعنى. وقالوا إنا بكل كافرون. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه الحجة، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، لم يقل لهم يعني أنتم كفرتم قبل هذا بموسى وتكفرون الآن به، وأنتم قوم يعني مماطلون، وأنتم قوم كذا وكذا، وإنما سلك معهم مسلك الإنصاف الكامل بحيث لا يتصور إنصاف بعد هذا. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. الآن أنتم لم تعجبكم التوراة ولا أعجبكم القرآن، لكنكم تتظاهرون بحرصكم على الحق، طيب فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهم، أنا ما عندي مانع، المهم أنني رجل أتبع الحق، فإذا جئتم من عند الله بشيء أهدى من القرآن وبشيء أهدى من التوراة أتبعهم، إذا جئتم بشيء أهدى من هذا، ومعلوم أن القرآن قد نسخ التوراة وأنتم لم تؤمنوا لا بهذا ولا بهذا، إذا جئتم بشيء أهدى مما جئتكم به فأنا أتبعه، وهذا غاية الإنصاف. وفي ضمن هذا الإنصاف ولا بد كما قال أبو السعود، قال ومثل هذا الشرط مما يأتي به من يدل بوضوح حجته وسنوح محجته، يعني عنده إدلال يعني ثقة بما هو عليه. طب هاته أفضل من هذا، هو يعلم أنه لا أفضل من هذا، لأن الإتيان بما هو أهدى من الكتابين أمر بين الاستحالة، فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإفحام، يعني هذا في توسيع دائرة الكلام بقصد التبكيت والإفحام. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، وإلا فأنا لا أترك الهدى الذي أرسلت به لغير هدى ولغير حق. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وهذا ظاهر، يعني إذا لم يستجيبوا لك مع هذا الإنصاف الكامل فلا بد أنهم يتبعون الهوى، ومعلوم أن كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الهوى، هذه قاعدة أصلها الله تعالى في هذه الآية وفي غيرها، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن عرضت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجب لها ولم يرفع بها رأسا ولم يحرص على الامتثال لها فلا بد أنه صاحب هوى، وهذا صاحب الهوى قال الله تعالى فيه ومن أضل ممن اتبع هواه، يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، الذي يتبع الهوى بغير هدى من الله هو أشد الناس ضلالة، ولهذا قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهداية بظلمهم، هم الذين ظلموا أنفسهم حين سدوا على أنفسهم أبواب الهداية، ومن ثم لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والعجب ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني هذه المعاندة وهذا المسلك الذي سلكوه مع نبيهم صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى قد فصل لهم القول، يعني بينه لهم بيانا وفصله لهم تفصيلا وأنزله عليهم متواصلا بعضه في أثر بعض، فيه الوعد والوعيد والقصص والمواعظ والعبر والحكم والأحكام حسب ما تقتضيه المصلحة، كل هذا لأجل إقامة الحجة عليهم ولأجل الإعذار، إلا أنهم مع هذا كله لا يفلحون. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، لأجل هذا تابع الله عز وجل الوحي قبل ذلك وبعده إلى أن ختم الوحي، وهؤلاء بقي منهم من سبقت الشقاوة عليه فإن من سبقت الشقاوة عليه لا يهتدي ولا ينتفع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ثنايا نزول الوحي وأثنائه ربما اهتدى من اهتدى منهم فأنقذه الله عز وجل من النار. ونقف هنا الحمد لله رب العالمين. يقول: هل تهنئة غير المسلمين في عيدهم من باب المودة لهم أم من باب أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ هم البابين واحد كده، لو كان ده مودة أو من كان نعم. هذا على كل حال لا يجوز، هذا ليس من ال... وإنما تهنئة غير المسلمين في عيدهم في إقرار لأعيادهم التي هي مواسم للشرك. فالذي يقول للنصارى أو للفراعنة، لأن بعض يقول إحنا المصريين بيحتفلوا بهذا الكلام من 2700 سنة قبل الميلاد، ما هو بعد الميلاد. والمسألة واحدة على كل حال، هو فعلا عيد وثني وله طقوس أيضا عند النصارى، فاجتمع في شم النسيم أعياد وثنية وأعياد نصرانية. فمن هنأ غير المسلمين بهذا كأنه يهنئهم على كفرهم بالله، كأنه يقول لهم يعني هنيئا لكم شرككم بالله سبحانه وتعالى، وهنيئا لكم معاداتكم لله ومحاربتكم لله، وهنيئا لكم تشريعكم ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التهنئة، والمعنى واضح، وطبعا واضح أن هذا لا يجوز. وإذن فلا يجوز، لا كل سنة وانت طيب، ولا كل عام وأنتم بخير، ولا عيدكم مبارك، ولا سنتكم زرقة، ولا غير هذا، وإنما هذا مما نهى عنه الشرع. ما قولكم في تفسير أبي السعود؟ لما تخلص التفسيرات التي ينبغي أن تبدأ بها كتفسير السعدي وابن كثير وغيره تسأل عن أبي السعود. على كل حال التفسير كل تفسير له ميزة وتركيز في باب معين. أبو السعود يعني يلاحظ قضايا البلاغة وحسن التعبيرات ونحو ذلك ويصوغها صياغة أسلم طبعا كثيرا من الزمخشري وغيره. قرأت مقالا لبعض الشيوخ ووصف فيه الرب بأنه لا نهائي ولا محدود، فهل هذا الوصف جائز؟ لا طبعا غير جائز، لأن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أنه قال إن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، لأصاب هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خرج من الافتيات على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولأن هذه الأبواب ضيقة، ليس لك أن يعني تتفنن أنت بالعبارة، وإنما قف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب. معنى الاستواء العلو والارتفاع، وزاد ابن قيم الاستقرار مع أن الأثار هذه عن الكلب ومقاتل ضعيف كما قال البيهقي والألباني. فليجوز أن نقول معنى الاستقرار أو معنى الاستواء الاستقرار. الذي قال معنى الاستقرار أن هذا من معاني اللغة، الاستواء من معناه العلو والارتفاع والاستقرار ونحو ذلك، وهذا المعنى الذي تحتمله اللغة. وأما استواء ربنا سبحانه وتعالى ففيه العلو وفيه الارتفاع وفيه نفس هذا المعنى الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. أما الاستقرار قد يكون معنى موهما لما لا يليق، إذا كان كذلك عندك فلا تطلقه، واكتفي بما تعرف من المعنى حتى في المعنى اللغوي المشهور في الاستواء، العلو والارتفاع أكثر من غيره. وأما ما ذكرت أن الأثار عن الكلب ومقاتل ضعيفة ونحو ذلك، إذا ثبت البحث الذي تقوله وثبت هذا عمن تنقل عنه فلا حاجة لسؤالك. على كل حال، هل في هذا الدعاء: يا ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، سوء أدب مع الله؟ وهل يمكن أن يرد القضاء إذا كان فيه سوء؟ على كل حال هذا الدعاء ليس من المأسور، وينبغي خصوصا في المسائل المهمة التي قد تشكل الاكتفاء بالمأسور، وما في داعي للفزلكات التي قد تعارض ما جاء من النصوص. وإلا فقد صح أن الدعاء والبلاء يعتلجان، يعني يكون منهم معالجة وصراع، يكون الأمر لمن غلب منهما. فإذا كان البلاء أشد والدعاء ضعيف يقع البلاء، وإذا كان الدعاء يعني قويا فإنه قد يرفع البلاء، والمحصلة معلومة عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذه أسباب أقامها الله سبحانه وتعالى. ليس معنى هذا من الأمر يعني على حسب شطرتك، لا، أنت اجتهد، وما ستقوم به من الاجتهاد فقد سبق في علم الله سبحانه وتعالى قدر اجتهادك. ولهذا لا ينبغي مثل هذا الدعاء، لأنه يعارض مثل هذا الحديث الذي أشرنا إليه. معنى حديث ساعة وساعة، ساعة وساعة يعني ساعة لقلبك وساعة لربك كما يقول العوام، أو هذا المعنى خاطئ؟ الصحيح أن المعنى هذا خاطئ، وإنما قول صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة من الترويح المباح التي يتوصل من خلالها إلى مواصلة السير والجد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وساعة من الجد والحزم ونحو ذلك الذي يقطع فيه الطريق، وبالتالي لا تعارض بين هذه الساعة وبين هذه الساعة. وسبب الحديث وقصته تبين هذا، فإن حنظلة يعني خشي واشتكى أنه لما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون على يعني أعلى ما يكون من الأحوال، قال: فإذا تركناك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نكون عندك كأن نرى القيامة، كأن نرى القيامة رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات، نسينا كثيرا. فاشتكى هذا الأبي بكر، قال له: لأن كان كما تقول فكلنا يعني كذلك، يعني ما هو أنت وحدك. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: والذي نفسي بيد، لو أنكم تكونون على الحالة التي تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. يعني هذا شيء استدامته صعب. قال: لكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة من الجد والنشاط، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وساعة من الترويح المباح. وإلا هو حنظلة قال إيه لما بنرجع بنعمل إيه؟ قال: لما بنرجع بنروح السينما، ولا قال: لما بنرجع عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات. كل هذا جائز، بل هو واجب. عافسنا الأولاد يلاعب الأولاد، والزوجات أيضا يتابع المرأة ويلاطفها ونحوه، لأنه مسؤول منها أو مسؤولة منه. والضيعات ينظر في شأنه وفي تجارته وفي صناعته ونحو ذلك، لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لكن حنظلة كأنه تصور أن الواحد ينبغي يكون في العبادة على طول حتى يحصل الحسنات من هذا الباب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بشيء من الترويح المباح في هذا الإطار، يعني يلاعب أولاده، يمازح امرأته ويؤانسها، يسامر ضيفه، يتابع مصالحه الدنيوية من تجارة أو وظيفة أو نحو ذلك، وما وراء ذلك لا بأس به من اللهو المباح أحيانا، هذا ليس فيه إشكال. أما يعصي الله في ساعة ويطيع الله تعالى في ساعة ويقول ساعة وساعة، هذا مما لا يليق. من سمى محله أو من سمى محله بقالة الفراعنة، أو رسم واجهة المحل ببعض التماثيل الفرعونية أو بعض النقوش الفرعونية، لا شك أن هذا جاهل، وهو مضحوك عليه من الإعلام الذي يعني يفسد القلوب والعقول. ضحكوا عليه وخدعوه وقالوا: ده شرف نكون الفراعنة. قال: خلاص، ما دام شرف يا جماعة، فراعنة فراعنة. وهو جاهل، لم يتعلم دينه، ولم يعرف حق الله تعالى عليه، ولم يعرف كيف يغضب لله سبحانه وتعالى. إذا سمع مثل هذا وبلاه فليذهب فليكسر الأصنام، فإن نبيه صلى الله عليه وسلم مبعوث بتكسير الأصنام. بصراحة مبعوث بتكسير الأصنام، مش بأنه يعمل الأصنام ويحطها على القهاوي أو المقاهي والصالات التي نراها. لا شك أن هذا الواجب على ولي الأمر أن يكسره، على ولي الأمر. حكم الحجامة للمحارم كالأم والأخت. الحجامة لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فالحجامة مشروعة ولا بأس، لكن ما كانش في حجامة وفجأة كل الناس بتحجم. هي دي الإشكالية المعاصرة، الغلو في أي شيء، أي حاجة تظهر تلاقي الناس كلها الوقت كل واحد عايز يتعلم الحجامة. عشان كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحج جميل بعض الناس، لا بأس، لكن ما يلزم أن كل واحد يتعلم الحجامة، ولا يلزم أن كل واحد يمارس الحجامة. إذا هذا باب من أبواب الطب، من يحتاج إليه تعاطاه، ومن يحتاج إليه، ومن الذي يعرف هذا، من له عناية بهذا الأمر حتى لا يذهب الناس يعني يخطئون في هذا. ولا شك أنه لو كل واحد تعاطى هذا قد يخطئ. قل لك أنا تعلمت، وأول ما يعلم ثاني يصبح يعلم. المسألة طبعا فيها بعض، لكن أصل المسألة جائز وليس فيه شيء، وهذا من العلاجات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث تقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم آدم، وفي البعض الآخر نرى وصل بين الحمرة والبياض، كيف الجمع؟ المعروف وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين الحمرة والبياض. رجل تزوج امرأة وهي عندها 15 سنة في قرى الريف، وعنده منها أولاد، هل عليه ذنب؟ يعني عشانها صغيرة ليس عليه ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة أصغر من هذا، وبنى بها 9 سنوات، وزوج فاطمة من علي أصغر من هذا أيضا. وكان هذا دأب السابقين، مجرد أن تبلغ المرأة يزوجونها، فليس في هذا حرج، ليس في هذا إشكال. لكن في إشكال، إشكال بيئي، وهو إن زمان كانت البنت تربى من صغرها على الرشد في هذه المسائل، هي تعرف كيف تتحمل مسؤولية البيت والزواج ونحو ذلك. فتزوجت في 9 فقد تربت من قبل هذا على تدبير البيت. الآن البنت ما عندها 20 سنة ولا تعرف أكثر من أن هي تقلي بطاطس مثلا، أو يعني تسلق البيض ونحو ذلك، ولو هتعمل كوباية شاي آخرها يعني. نعم، يبقى كيف تتزوج هذه لو 30 سنة؟ هذا من الإشكالية معاصرة، أن الناس لا يربون لا في الدين حتى ولا في الدنيا، إنما يربون على أمور أخرى. فتذهب البنت إلى بيتها ورجل يشتكي، كل دايما الأكل في مشاكل، ودايما البيت غير نظيف، ودايما ودايما، وكأنها تريد من يقوم لها بهذا. فينبغي قبل أن نقول يجوز الزواج من الصغيرة، أن نقول أيضا يجب تربية الصغيرة على هذا حتى تتحمل. وإلا هذا هو السر الذي كثير من الصغيرات يطلق، لأن أبوها وما أعدوها لتحمل مسؤولية الزواج. إذا كانت هكذا فلا ينبغي الاستعجال بتزويج إلا بعد تجهيزها. كيفية صلاة الكسوف وكيف يمكننا تعيين وقتها؟ نحن ما كلفنا بتعيين وقتها، وإنما كلفنا إذا رأيناها، رأينا الشمس كسفت أو القمر خسف، أن نفزع إلى الصلاة ونصلي 2 ركعة ب4 ركوعات في كل ركعة، ركوعان، وهذا الغريب في صلاة الكسوف بالنسبة لغيرها من الصلوات. يعني بعد سمع الله لمن حمده يبدأ يقرأ مرة أخرى القراءة كالأولى، ثم يركع مرة ثانية. هل يجوز الاغتسال، وطبعا تكون طويلة كما يعرف في بابه، لصلاة الجمعة بعد أذان الفجر أم أنه بعد صلاة الفجر؟ لا بأس بالاغتسال بعد أذان الفجر، لأن غسل الجمعة يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ من بزوغ الفجر. العمل إذا دخلت وقد فاتتني بعض التكبيرات من صلاة الجنازة، تقضي هذه التكبيرات، تتابع التكبيرة التي بقيت أو التكبيرتين وتقضي ما فاتك. قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية وبين السكتتين، الأمر واسع على كل حال، والجمهور يرى وجوب القراءة، والعقل الراجح أنه لا يلزم القراءة، وأن قراءة الإمام تكفي، من تكفي المأموم ما دام المأموم يسمعها ويقول أمين فيكفيها، لكن لو قرأ فالأمر واسع على كل حال. أما متى يقرأ فلا أدري. الذين قالوا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك وقتا في قراءة الفاتحة كما يفعل بعض الناس، بعد ما يخلص الإمام الفاتحة وأمين يفضل ساكت. ماذا تفعل يا مولانا؟ هو نفسه ما يدري. طب وفي هذه الساعة ماذا تقول؟ هل تفكر في الدنيا ولا هو ينتظر المأموم حتى يقرأ الفتح؟ قطعا هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يسكت إلا سكت للنفس، ما هو سكت لقراءة الفتح. فحتى على قول الجمهور فالإمام لا يسكت، وإنما يعني يصرف نفسه، يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ كما يقرأ. الجمهور الذي قال بوجوب القراءة لم يقل في الحقيقة متى يقرأ، ولهذا لو أنه اكتفى بقراءة الإمام هذا لا بأس به، لكن المسألة واسعة. شروط المسح على الجورب وشكرا، فدم وشكرا خلاص. نعم. التزم بالأوقات المعروفة ولا يلزم كأنك تشير إلى ما هو معروف أن الجرب يكون سخين أو يكون من الجلد دون الصيح، أن هذه الشروط غير معتبرة ما دام امسح بهما ما علقت بهما رجلاك كما قال بعض السلف، لكن في الوقت المعروف يوم بليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر من بداية المسح الأول. هل يجوز إخراج الزكاة للأخ الذي هو بالجامعة؟ يجوز إخراج الزكاة للإخوان والأخوات إذا كانوا يحتاجون، ما هو الضابط أن يكون في الجامعة، قد يكون في الجامعة وعنده ما يكفيه، لكن إذا كان يحتاج والنفقة قصرت به لا بأس، بل هذا أولى، النفقة على الأقربين من الزكاة ونحوها أولى، إلا أن يكون يلزمك النفقة عليك أولادك أو أبيك أو أمك، لا تخرج الزكاة لهؤلاء. إذا أدركت الإمام في الركعة الثالثة تكون هذه الركعة الأولى لي، فهل أقرأ بعد الفتحة سورة قصيرة في الركعة الثانية أقرأ التشهد الأول أم الثاني؟ أنت في الركعة الثانية تقرأ الثاني مع الإمام، الثاني بتاع الإمام، بعد ما يخلص تأتي بالركعة الثالثة والرابعة. إذا استطعت مع الفتحة تقرأ سورتين في الثالثة رابعة الإمام لا بأس، وإذا فاتك فالأمر واسع. أما بقى المسألة هم اللي هتقضيهم الأولى والثانية بالنسبة لك ولا الثالثة والرابعة، هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والأمر فيه قريب على كل حال، المسألة محل اجتهاد. أنزل على ركبتي يصر في السجود أو على أم على الكفين، أيضا الأمر في هذا واسع، ومثل هذه المسائل لا بأس من بحثها وتبني الأقرب فيها للسنة وفعله، لكن من غير مشاحة وخلاف وشجار وعقد الولاء والبراء على هذا، أو الحب والبغض على هذا، وانت من اللي بينزلوا على رجليهم أعوذ بالله، نحن بننزل على أيدينا، طبعا هذا من الجهل. إذا كان هذا المعنى فالصحابة الصحابة اختلفوا في هذه المسائل، مسائل الفروع، وكانت قلوبهم سليمة. على كل حال الجمهور أيضا نزول على ركبتين، والعلى الأرجح النزول على اليدين، والأمر في سعة. الحكم في بيع سلعة واحدة بأكثر من عرض، كأن تكون نقد بسعر كذا وقسط على ستة أشهر بكذا وسنة بكذا، إن باع بيعا مبهما والمشتري زي ما يجيب لا يجوز، لأن هذا أكثر من بيع، وقد نهي عن بيعتين في بيع. لكن إن قال على سبيل العرض هذه البضاعة ستة أشهر أو كاش بكذا وسنة بكذا وسنتين بكذا، ما حصلش بيع، أنا بحكي له وهو بيسمع مني كده ما تمش البيع، يبقى هذا لا بأس به. بعد كده هو هيختار، يقول لا أنا أختار أشتريها على سنة بمقدم كذا وأقساط كذا، في هذه الحالة يجوز، لأن التحديد تم لبيعة واحدة من البيوع التي عرضت ولم يتم العقد، هنا العقد هيكون على حالة واحدة من الحالات، وحينئذ يلزم تكملة البيع على هذا النحو، وليس له أن يأتي في نصف الطريق يقول والله القسط طلع كبير عليا خلينا بقى على العرض الثاني بتاع السنتين أو الثلاثة، لا يجوز، لأنه بدأوا على حالة لابد أن يستمر عليها. وأما الكلام المبدئي هذا من العرض وليس لم يتم البيع بعد، فالأمر فيه واسع. الحكم فرض غرامة جزائية على تأخير الأقساط بحد معين، هو بحث الشرط الجزائي لهيئة كبار العلماء فيه كلام أنه يجوز، لكن يجوز بضوابط معينة وليس على هذه الطريقة، إن هذه الطريقة يخشى أن تخرج بهم إلى محظور. حكم لف البضائع وبيع فرق الجرائد والمجلات حيث أنها تحتوي على الآيات ونحو ذلك، لا ينبغي على كل حال استعمال الجرائد. يقول إذا بعتها في جرائد أجنبية رأيت فيها مناظر قبيحة، يعني لا العربي نافع ولا الأجنبي نافع، هات ورق أبيض أو أكياس من المعروف أو نحو ذلك، يقول الله في مشقة. طيب ما هو الإنسان اللي بيتحرز وبيتقي لازم يستشعر بعض المشقة، ولا إيه معنى التقوى؟ هذا يتقي وهذا يتقي وهذا يتقي، والناس لا يتقون لكن هو يتقي حتى يكون من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. هل يجوز مثل المصحف بدون وضوء؟ عند الجمهور لا يجوز، لكن الراجح أنه يجوز مع الكراهة، مع الكراهة، وأنه ليس هناك دليل على بالتحريم، إنما الأدلة على الكراهة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه فلم يرد وأقبل على حائط وتيمم، ثم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، هذا يدل على الكراهة. لكن تنتفي الكراهة أيضا إذا كان مضطرا، واحد راكب قطار وأراد أن يقرأ وكان متوضئا وأحدث، ماذا يفعل؟ يمتنع عن القراءة؟ هذا الأمر فيه واسع. نعم. وضع المصحف على الأرض أو على أرض طاهرة، إن كان على وجه لا ينافي التعظيم فلا بأس، ليس هناك مانع. أما إن كان على وجه فيه امتهان وابتزال للمصحف فهذا يحرم. فانظر، واحد جلس في المسجد والمسجد مفروش ونظيف وأراد أن يسجد للسهو فوضع المصحف على الأرض وسجد، فرأه بعض الجهال فقال له كفرت بالله العظيم، على طريقة المبالغة في فهم هذه المسألة، هذا لا يجوز وهذا حرام، وبعدين يقوم فيولع سجارة بعديها. طب أيهما أشد من في الحرمة؟ هذا حكم بالهوى. وضع المصحف على الأرض إن كان لا على سبيل الإهانة ونحو، الأمر واسع ليس فيما يمنع. ولهذا ينبغي أمام الجهال من لا يحسنون فهم هذه المسائل ألا تفتنهم بهذا، ضعه على لا شك الأحسن والأجمل، تضعه على مكان واسع، لكن البحث فيه حرام ولا غير حرام، إن كان على سبيل ليس فيه امتهان فليس بحرام. يتهاون بعض الناس في فعل الصغائر اعتمادا على أن من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها، ومن رمضان لرمضان وهكذا مجتنبة الكبائر، وإن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا طبعا فهم خاطئ، لأن التهاون بالصغيرة حتى وإن كانت صغيرة التهاون نفسه كبيرة، هب إن احنا اتفقنا على أنها صغيرة، لكن استهانته بالصغيرة كبيرة، مع أن الصغيرة تبقى صغيرة لكن استهانته بها يجعلها كبيرة، لأن هذه الروح يعني روح من لا يتحرج ولا يتأثم ولا يرجو الله تعالى وقارا. فالرجل الذي يعظم ربه سبحانه وتعالى يرى أنه أعظم وأجل من أن يعصى لا بصغيرة ولا بكبيرة، فوجود هذه الروح تجعل الصغيرة تذوب ما اجتنبت الكبائر، بل قوة هذه الروح تجعل الكبيرة أيضا يغفرها الله سبحانه وتعالى، فلا يتهون في مثل هذا. في قول الجن الذين آمنوا نراهم لا يذكرون نبي الله عيسى وإنما يذكرون موسى، فما النكتة في ذلك؟ نعم، النكتة في هذا قال يقومون إن سمعنا كتابا، يعني الجن، أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، فلم يقولوا، وهذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم التوراة هي المشهورة، وإنما جاء المسيح صلى الله عليه وسلم أيضا بشريعة التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فالتوراة كتاب بني إسرائيل، ولهذا النصارى عندهم العهد القديم والعهد الجديد، كلاهما العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل، فلا إشكال في هذا، ولأن كتاب موسى أشهر وفيه من الشرائع أكثر، أما كتاب المسيح لأنه تابع للتوراة ففي قليل من التشريعات والأحكام وأغلبه مواعظ ونحو ذلك. حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر، الأصل أن الزكاة تكون في نفس البلد، لكن إذا لم تجد من تعطيه أو كان لك يعني بعض الأقارب أحوج أو نحو ذلك فالأمر واسع، نقله إلى بلد آخر الأمر فيه ساعة إن شاء الله. تخرج زكاة المال بالنصاب المعروف، ما قيمته 85 جرام من الذهب، تضرب الجرام في سعر الذهب سعر اليوم، يوم الإخراج، يوم إخراج الزكاة نشوف سعر الذهب كم وتنظر، يعني 85 في 70 في 80 في 30 على حسب ما الذهب يطلع وينزل. حكم المال المختلط إذا كان يأتي من مكان واحد، بمعنى أنه محل تجاري يبيع أشياء حلال يختلط بها أشياء حرام، إيه الحكم؟ الحكم حرام أنه يبيع حاجات حرام، إذا كان صاحب المحل نقول له حرام ونغلظ عليه، وينبغي أن تمتنع من بيع السجائر أو بيع أدوات التجميل للنساء المتبرجات أو بيع الأجهزة التي تستعمل خطأ كالتلفزيون لمن لابد يستعمله في المحرمات ونحو ذلك، ينبغي أن تكف عنها وتكتسب الأمور الحلال. هل يجوز للمرأة إزالة شعر الوجه مثل الشارب بهدف التزين للزوج؟ الأصل أن النمص نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنمص إزالة شعر الوجه، لكن الصحيح كما عند الشافعية وغيرهم استثناء الشعر اللي يخرج في مكان غير المعتاد. فليس المعتاد للمرأة أن يكون لها شارب ولا لحية، فإذا نبت المرأة شارب أو لحية لا بأس بإزالة هذا الشعر على الصحيح. كان بعض العلم يشدد في هذا يقول ولا الشارب ولا لحية، وهذا قول قديم عند الإمام الطبري رحمه الله، وهو قول الشيخ الألباني رحمه الله. سئل في هذا فقال يقبلها من شاربها، كأنه يعني لاحظ، لا شك انه هو كأنه لاحظ ان الثاني يعني عايز يفتح مجال للترخص في هذا، وبالتالي فكان من حكمته انه قفل هذا الباب، لان بعض الناس يبالغ في هذا ويقول هذا مما فيه تشويه ومما ينافي حق الزوج، والله تعالى اعلم، الا يعلم من خلق. ومعلوم ان المرأة اذا ازالت الشعر بيطلع بسرعة، بينما لو تركته سيبقى خفيفا. لا، مع جمال الطاعة والامتثال والالتزام، كل طائع لله فهو جميل، وهذا شيء معروف. هات امرأة من أجمل النساء عاصية لله عز وجل، ترى يعني الغضب باديا على وجهه، ولذلك مهما كانت ملكة جميلة تتزوج وما في واحدة تعمر أبدا، يعني أسبوعين ثلاثة شهرين بالكثير. عمرك سمعت عن واحدة من أولاء يعني بقيت جماعة العصاة المعروفين الممثلين والممثلات؟ أبدا. لكن هات امرأة يعني مقبولة كما يقول، وربما دميمة، لكن عليها من أثار الطاعة ما يجعل زوجها في غاية الرضا والسرور. وهذا هذه أفعال الله سبحانه وتعالى. تعليم المختلط، وهل المذاهب الأربعة أجمع على تحريمه؟ ما كان المذاهب الأربعة أصلا تعليم مختلط خالص، ولا عرفوا هذا ولا شافوه ولا خطر على بالهم إن هيجي يوم الناس يعلموا الناس تعليم مختلط. شوف البؤس الذي نحن فيه. نعم. ولذلك هذا لا يجوز، اختلاط الرجال بالنساء لا يجوز على هذا النحو الذي نراه في الجامعة وفي بعض المدارس، اختلاط هذا المشين هذا لا يجوز. وهل يدخل في أن يدرس رجل للبنات في المدارس؟ أيضا هذا نوع من الاختلاط ينبغي منعه، لكن هذا أخف. إذا لم يوجد إلا رجل فلا بأس أن يدرس للنساء بشرط انتفاء الريبة، وهذا شرط مهم، يكون رجل كبير مثلا ومنضبط ونحو ذلك. أما المبالغة في هذا فيترتب عليها ولا شك مفاسد كبيرة. العمل في شركات التأمين، وما حكم التأمين على الممتلكات في هذه الشركات؟ لا يجوز، لأن التأمين التجاري محرم بأن يقوم على الغرر وعلى القمار والمخاطرة، ومن ثم لا يشرع. وإذا لم يشرع في التأمين فلا يجوز أنك تأمن، ولا أن تكون موظف في شركة التأمين ولا أي شيء يتعلق بهذا. أما التأمين الاجتماعي اللي يكون عند الموظفين هذا مختلف، هذا لا بأس به، لكن الكلام على التأمين التجاري حصن أمان للملايين. نعم. أحسن منه الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الذي يجلبه الإيمان بالله والثقة في الله واليقين بالقضاء والقدر والتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا أنفع. يصلي في مسجد يصلي الفجر بعد أذان النتيجة 15 دقيقة، ربنا يتقبل منك، صحيح الصلاة ليس فيها إشكال. أمه دفعته لخطبة فتاة حتى قال وافقت، هو الآن لم يجد قبولا مع أنه صاحب الديانة وعندهم مشاكل، فما النصيحة؟ لا ينبغي أن واحد يتزوج وهو غير قابل، لابد من القبول، ولهذا شرع الله تعالى النظر. فإذا قلت الوقت مش مشكلة وبعدين الله أعلم، تريد أن لا تظلم المرأة ستظلمها بعدها إن كنت لا تحبه، فإن لم يكن هناك قبول من الطرفين فلا داعي لإتمام الأمر، والأمر واسع ما زلت في مرحلة الخطبة، فلا ينبغي. لكن المشكلة أن الأم تدفع، فحاول أن تفهم أمك بحيث تقدر موقفك، فلا تغضب الوالدة ولا تظلم المرأة التي لا تجد من نفسك ميلا إليها. تصوير بالفيديو الدروس ونحو ذلك، إن شاء الله الأمر فيه سعة. يوجد في المسجد المجاور بعض الملصقات ولكن عليها منظر عين إنسان أو ما شابه، فهل نطمس العين أم أن الأمر واسع؟ عين واسع إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.